ويقول: ما حكم النياحة على الميت وشق الجيوب وشق الجيوب والخدود؟ قال: والنياحة والصياح. أما النياحة فهي تعتبر محرمة وكبيرة من الكبائر، والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول في النائحة إنها تقوم وعليها سربال من قطران يوم القيامة. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فالنياحة تعتبر محرمة، وحرام على المرأة أن تكون سببا لتعذيب الميت. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه قال: الميت يعذب بما نيح عليه. يقول العلماء: يحتمل هذا أنه إذا أوصى أهله بالنياحة كما كان الجاهلية يوصون أهلهم بالنياحة، وقال قائل الجاهليين: إذا مت فابكيني فادعيني بما أنا أهله وشق علي الجيب يا أم معبدي. ماذا أيضا أو يحتمل أنه إذا لم يعلمهم ولم ينههم فهذا، وأما إذا كان قد نهاهم عن هذا فرب العزة يقول في كتابه الكريم: ولا تجر وازرة وزر أخرى. فالحاصل أن النياحة تعتبر كبيرة من الكبائر، ونحن مأمورون بالصبر. يقول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع نقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وماذا ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أخذت صفية أي أحب الناس إليه فصبر واحتسب ليس له جزاء إلا الجنة، أو بهذا المعنى. أمر مهم أن نصبر ونحتسب ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون والله المستعان. بعد هذا إذا لم يصبر الشخص ويحتسب فما هو الذي يحصل له؟ ما ربما يأتيه ما هو أعظم من المصيبة، فربما من شدة الحزن يبتلى بالبكى أو بالشلل أو يجن أو ماذا من الأعراض التي تترتب على شدة الحزن. فعلينا أن نسلم ونؤمن بالقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، يقول ربنا عز وجل. نعم، فهذا أمر مقدر، نصبر ونحتسب والله المستعان.